بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها المؤمنون، من كتاب الله نستمع من قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي المقرأ المقيم من نكاس، قارئ جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم Oh! Oh, Oh, my God. لا تدركه الأبصار وهو يدرك

السبع من قارئ الإذاعة التلفزيون العربي الحاج محمد الليثي المقيم في الشكات تليفون المنزل 32-81-88 فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر عليكم بما صبرتم

What's up?